بقيت نقطة أخيرة مع ذلك. تفضل. أستغفر الله، أرجو أن يكون إفساتي في غير مكانه، لكن بدأت ألحظ شيء من هذا، أن بعض طلبة العلم صغار السنين وهم بالجملة طيبون الحمد لله، لكن تجد 5 سنوات 4 سنوات بدأ مثلا بعلم الحديث، وتجد أنه يحاول أن يبني نفسه أنه يعارض فلان، نعم، أو بالفقه يعارض، أو حتى يعارض الشيخ عبد الناصر وابن عثيمين. فهذه الظاهرة أنا خائف منها شيخ. نحن رجال وأولئك رجال. نعم، بل قال هذا، لكن رد عليهم شيخ. قال واحد: هم رجال وأنت دجال. لأن مرة كانت قضية الصحابة، فبدأ وصل النقاش إلى الصحابة، قال: هم رجال ونحن رجال. قال: لا، هم رجال وأنت دجال. الله أكبر. فهذه الملاحظة الآن منذ أيام أناقش عن طالب علم وجد هذا الأخير مهتم في هذا الجانب، فيقول لي واحد أخبار لكنه يعارض أو يختلف مع الأخبار، صارت القضية وفلان يختلف مع الشيخ عبد العزيز وفلان يختلف مع الشيخ ابن عثيمين. حب الظهور يقطع الظهور. الله أعجبتني هذه الكلمة، بلغتني عنكم. وهذه آفة الشباب في العصر الحاضر، إلا أن عزم الله وقليل ما الله مشتعل.